جوابات الرسول بولس لتيموثاوس. الجواب الثاني 2 تيموثاوس فصل 1. جواب مني أنا بولس رسول هنا عيسى المسيح بإذن الله، وهو جعلني رسول عشان نبلغ الحياة الأبدية الله وعدانا بها وأنطاها بعيسى المسيح. ونكتب لك أنت يا تيموثاوس البقيت ولادي أن نريدك. عليكم السلام والنعمة والرحمة من الله أبونا والمسيح عيسى ربنا. في شانك أنت نشكر الله أن نعبد مثل جدودي عبده بنية مخلصة، ونفكر فوقك دايما وقت ندعي ليل ونهار، نفكر في دموعك ونقرم ليك، ندور نشيفك بتان عشان نملي بالفرحة. أنا قاعد نفكر في إيمانك المخلص المثل الإيمان الأول شفته في جدتك لويزا وأمك يونيكا، وهسا أكيد قاعد فوقك أنت. عشان ده ندور نذكرك بتان وقت أنا دقيت وخطيت فوقك إيديني، الله أنطى ليك بركة وهي مثل جمر، هججها عشان تبقى بتان حامية مثل أول. عشان الله أنطانا الروح القدوس الهو ما يسوينا خوافين، بالعكس الروح القدوس ينطينا القدرة والمحبة والعقل الثابت. ما تخاف وما تخجل، بشر الناس باسم الرب الأنا مسجون في شانه. ما تدنقر راسك بسبب سجني أنا، شاركني في التعب في شان بشارة المسيح والله ينطيك القدرة. هو نجانا ونادانا عشان نبقوا ناس خاصين ليا، وده ما بسبب أي عمل صالح الآن إحنا سويناه، لكن بسبب نيته ورحمته. قبال الدنيا ما بدت، هو عند نية عشان ينطينا النعمة دي في المسيح عيسى. وهسا في الزمن الحاضر هو بين رحمته في جيد النادم اللي نجينا وهو المسيح عيسى. المسيح بطل قدرة الموت، وفي بشارته وصف لنا الحياة الأبدية، والله اختاراني وسواني مبشر ورسول ومعلم عشان نبلغ للناس البشارة دي. وعشان ده بس أنا قاعد نتعب مثل ده، لكن العيب أبدا ما سواني، عشان هو الأنا آمنت بيا نعرفه تمام، وأنا مؤكد قدر هو قادر ويحفظ الأمانة اللي أنطيتها ليا لحد اليوم الأخير. أقرب قوي التعليم العديد السمعته مني وتابعه تمام، وأنقرب في الإيمان والمحبة مثل الواجب في درب المسيح عيسى. كلام الحق هو أمانة من الله، أحفظ بقدرة الروح القدوس القائد في وسطنا. أكيد أنت سمعت قدر كل الأخوان من بلد آسيا قطعوا معي العلاقة، والأخوان في جيل وهرموجين كل منهم. خلي ربنا يرحم ناس بيت أخونا ونسيفروس، عشان هو جاء لي في السجن وشجعني كثير. جنازيري أبدا ما سووا لي عيب، بالعكس وقت وصل في روما هو فتشاني بنية واحدة لحد لقيني. ونسأل ربنا لواني سيفروس عشان يلقى رحمة من الله في اليوم الأخير. وإنت تعرف هو ساعداني كثير وقت أنا قاعد في حلة أفسس كله.